والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. الإخوة السادة حضور طلاب العلم، أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم بمصابكم ومصاب الأمة ومصاب المسلمين بهذا الزلزال. أسأل الله تعالى أن يتقبل الشهداء ويرحم الموتى وأن يشافي الجرحى. اللهم كن لإخواننا المفجوعين والمنكوبين والمصابين، اللهم اكتب درجتهم في عليين يا رب العالمين. ومعكم الآن في المحاضرة الثالثة من شرح مجلة الأحكام العدلية، ومع لنتابع ما بدأناه من شرح القواعد الفقهية التي صدرت بها المجلة. وكنا قد بدأنا سابقا في المحاضرة الماضية بمقدمتين عن القواعد الفقهية ونشأتها، وتكلمنا أيضا شرعنا في شرح القواعد الأولى من قواعد المجلة، وصل إلى القاعدة 15. وقبل أن نكمل شرح القواعد إن شاء الله اليوم سننجز شيئا جيدا. سأبين وأعيد وأكرر أننا في شرحنا للقواعد لن نستفصل كثيرا وندخل في الخلافات الفقهية، ذلك لأننا جعلنا شرح القواعد وتم توطئة للدخول في فقه المعاملات المالية، فمكان النقاشات والتطوير والبسط هو في القواعد أو في المواد التي ستلي القواعد الفقهية فيما يتعلق في فقه البيوع وما يتعلق وما يندرج تحته. سنختصر في القاعدة على مثال أو مثالين ثم ننتقل إلى القاعدة التي تليها. ومن أراد التوسع في القواعد فهناك علم مستقل كامل، وعلم القواعد الفقهية ذكرت لكم في المحاضرة الماضية الكتب التي صنفت في القواعد، فمن أراد الاستفصال هناك كتب شرحت القواعد الفقهية بصيغتها القديمة قبل قواعد المجلة، وهناك كتب شرحت القواعد الفقهية للمجلة بشكل مستقل. ويعني لعلي ذكرت لكم الشيخ أحمد الزرقة والد العلامة مصطفى الزرقة له كتاب في شرح القواعد الفقهية، وقد شرح فيها قواعد المجلة على ترتيب المجلة، فمن أراد أن يرجع إليه يمكن أن يستقي منه يعني بسطا أكثر مما نحن سنتكلم به في درسنا. نحن نركز على الأمثلة العملية في المعاملات المالية التي تخص هذه القواعد الفقهية، لأن هذه القواعد الفقهية يندرج تحتها تطبيقات في فقه العبادات وفقه المعاملات وفقه الجنايات وفقه الأسرة. فالكلام في الأمثلة لو توسعنا سيطول، وسأترك نصف ساعة الأخيرة يعني قبل المغرب نصف ساعة سأتوقف إن شاء الله لأتيح المجال لمن كان عنده سؤال أو استفسار عن الدرس أو عن ما يتعلق بموضوع المحاضرة إن شاء الله تعالى. لا شو سنبدأ ويقرأ القارئ القواعد، لكن لربط القواعد ببعضها سيقرأ القواعد سردا من القاعدة الأولى إلى القاعدة 15 التي سأعيد شرحها وبعدها سنبدأ بالقاعدة السادسة عشر. تفضل. قاعدة أولى. المادة الثانية: الأمور بمقاصدها، يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر. المادة الثالثة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء. المادة الرابعة: اليقين لا يزول بالشك. المادة الخامسة: الأصل بقاء ما كان على ما كان. المادة السادسة: القديم يترك على قدمه. المادة السابعة: الضرر لا يكون قديما. المادة الثامنة: الأصل براءة الذمة، فإذا أتلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المال إثبات الزيادة. المادة التاسعة: الأصل في الصفات العارضة العدم، مثلا إذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه فالقول للمضارب والبينة على رب المال لإثبات الربح. المادة العاشرة: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه، فإذا ثبت في زمان ملك شيء لأحد يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله. المادة الحادية عشرة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، يعني أنه إذا وقع الاختلاف في سبب وزمن حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال ما لم تثبت نسبته إلى زمان بعيد. المادة الثانية عشرة: الأصل في الكلام الحقيقة. المادة الثالثة عشرة: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. المادة الرابعة عشرة: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. المادة السادسة عشرة: ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. نعم. المادة السادسة عشرة: الاجتهاد لا ينقض بإذنه. نحن كنا قد توقفنا في المرة الماضية على عند مادة ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، أو لا يقاس على، لا يقاس عليه. وتكلمنا بكلام نوجزه أن الأحكام التي شرعت في الشريعة الإسلامية على خلاف القياس، وهذا أمر قرره جمهور أهل الفقه، فعند الفقهاء هناك معاملات شرعت على خلاف القياس. مثلا يقول الحنفية أن الإجارة شرعت على خلاف القياس، لأن الإجارة هي بيع للمنافع، والمنافع عند العقد معدومة ولا يجوز بيع المعدوم، لكنها أجيزت على خلاف القياس، شرعت من الله عز وجل ومن الشرع على خلاف القياس. يعني تشريع الإجارة كان على خلاف ما جرت عليه القواعد في الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات. مثلا السلم، السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة مؤجل بثمن يدفع عاجلا، المبيع موجود عند العقد غير موجود. سأشتري منك 100 طن من الحنطة، 100 صفيحة من الزيت إلى سنة، والزيت غير موجود الآن ولا يوجد حتى بستان عندك، يجوز البيع بشرط أن أعجل الثمن. هذه الصورة جائزة، لكن هل هي شرعت على وفق القياس أم جوزت في الشريعة مراعاة لمصالح الناس؟ هي جائزة لا خلاف في جوازها. فيقول العلماء ومنهم الحنفية أن السلب هو بيع للمعدوم، وبيع المعدوم لا يجوز بإجماع، يعني بيع شيء معدوم لا يوجد، لكن رخص بالسلب وهو في أصله بيع المعروف. فهذا يسمى ذلك يعدون العلماء حتى يعدون العقود الآتية مما شرع على خلاف القياس كالإجارة، السلم، الوصية، الاستصناع، لأن الاستصناع هو فرع عن السلم. الوصية هو تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، إذا مت فأعطوا فلانا $1,000. هذا تمليك. طيب هل يجوز أقول لك بعتك بيتي بعد مماتي؟ يجوز؟ هل يجوز التصرفات الأخرى؟ لا يجوز. طيب يقول شخص، طيب كما جوزتم تمليك التمليك بعد الموت، جوزوا البيع والإيجار وغير ذلك. أجرتك بيتي بعد موتي، بعتك داري بعد موتي، يجوز؟ هل نقيس ذلك على الوصية؟ لا يجوز، لأن الوصية شرعت على خلاف، فغيرها عليها لا يقاس. كذلك قلنا في السلم، وكذلك في الإجارة لا يجوز تضمين، لا يجوز لا يجوز القياس عليه لأنها شرعت على خلاف. مثلا لو أراد شخص أن يقول الخراج بالضمان، قلنا منافع المغصوب لا يضمنها من؟ الغاصب. طيب لماذا لا نضمن الغاصب قياسا على الإجارة وقد أتلف المنافع المغصوب كما أتلف المستأجر؟ قلنا ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. وهكذا. قد ذكرت مثالا في الأخير في آخر الشيء أن عقد الاستصناع أن أذهب إلى رجل أقول له اعمل لي طاولة، اعمل لي درجا، اعمل لي مكتبة، هذا اسمه ماذا؟ عقد استصناع. المكتبة موجودة الآن؟ لا، اتفق أنا وهو أريد خزن، أريد يعني خزنا للمطبخ، أريد طاولة معينة بمقاييس معينة، هذا عقد استصناع. هذا من نوع السلم، المادة غير موجودة، سيصنعها من؟ النجار. وبالتالي أنا سأشتري منه ما سيصنعه بعد شهر أو بعد أسبوع، فهذا جوز استحسانا فلا يجوز أن يقاس عليه. فجاءت صورة جديدة، إنسان يملك أرض، قطعة أرض، أراد أن يبنيها طوابق وشقق، شققا، تمام؟ فأراد أن يبيع الشقق قبل بنائها، ولا يجوز بيع المعدوم إلا على وجه السلم أو الاستصناع فيما يجري فيه الصناعة. الفرق بين السلم والاستصناع ما هو الفرق بينهما؟ السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة، لا يشترط فيه الصنعة، هو شيء ينبت أو ينشأ من الأرض مثلا، شيء مثلي، شيء مثل من المثليات يثبت في الذمة، هو دين وليس شيء دين، يعني من الديون مثليات البر، يعني ما يكال. ما هي المثليات؟ المكيلات والموزونات والمزروعات، مزروعات يعني مو المزروعات بالزراعة، تباع بالذراع، قياس الذراع. نعم تمام، كل شيء يباع بالكيلو وبالقياس يجري فيه إيش؟ ماذا؟ السلم. أما الاستصناع فهو الفرق بينه وبين السلم أنه الشيء المباع هو عين موصوفة في الذمة، شيء يصنع صناعة فيه حرفة، يعني أتفق أنا وأنت على أن تصنع لي شيئا طوله كذا، عرضه كذا، ارتفاعه كذا، مقياسه كذا، وهكذا مع الاتفاق على السعر. فهذا يختلف عن هذا بهذا الوجه، لكن هو عند جمهور أهل العلم أنه الاستصناع كالسلم. عند الحنفية قالوا لا، الاستصناع هو جوز استحسانا، يختلف عن السلم أن السلم يشترط فيه تعجيل ماذا؟ الثمن. أعطني ثمن 100 تنك زيت، ولك في ذمتي 100 تنك زيت بعد سنة، تمام؟ سلام. الاستصناع اصنع لي اصنع لي طاولة. طيب إذا عجلت لك الثمن قال ربما الصانع لا يصنع، وإن عجلت لك الثمن بصنع يصنع، وإن لم أعجل لك الثمن ربما يصنع الصانع والمستصنع لا يأتي يذهب. قالوا لا يشترط تعجيل الثمن، ممكن أن يدفع ماذا؟ دفعة مقدمة. طيب بعيدا عن تفاصيل العقد الاستصناع، جاء الرجل وباع البيوت الشقق عند البناء، باع الطابق الأول والثاني والثالث والرابع ولم يبني بعد، جوزناه على وجه ماذا؟ الاستصناع. من قال بجواز الاستصناع في البناء جوز هذا البيع. طيب جيد، على هذا القول هل يجوز من اشترى بيتا بطريق الاستصناع أن يبيعه قبل أن يقبضه؟ لا. يعني أنا اشتريت منك مكانا بيتا لم يبنى بعد، وذهبت قلت لشخص اشتريت بيت على الخريطة أو على المخطط، هل تشتريه مني؟ قال نعم. كم اشتريته؟ قلت له 10,000. قال اتفقنا على أن يدفع لي 11,000. الجواب لا يجوز، لأنه بيع الشيء قبل قبضه. قال لي هل أجزته قياسا على تجويزك للبيع الأول؟ قلت له ما جاز على خلاف القياس تغيره عليه لا يقاس. فالبيع الأول جوز استحسانا مراعاة لمصالح الناس، شخص حتى يبني البناء ويبيع يحتاج إلى 200,000 دولار، ما عنده أرض، فيبيع الشقق على الخريطة ويقبض نصف ثمنه ويبني. وكذلك رجل يريد أن يشتري ما عنده ثمن البيت دفعة واحدة، يريد مواصفات معينة، فحقق الاستصناع مصلحة ماذا؟ الطرفين. هذا مثال واقعي على قاعدة ما جاز على خلاف القياس فعينه عليه لا يقاس. إن كان هناك تعليقات أو أسئلة اتركوها حتى نصف ساعة الأخيرة. تفضل. القاعدة 16 التي تليها، وهي أن الاجتهاد لا ينقض بمثله. ما هو الاجتهاد؟ تمام. بذل الوسع في معرفة الحكم الشرعي. تمام. الحكم الشرعي إما أن يبنى على نص أو على اجتهاد. فالقاضي قضى في مسألتين. تمام. قضى في مسألتين ليس فيها نص يجوز اجتهاده أم لا؟ طبعا يجوز. من القاعدة التي سبقت لا مساغ للاجتهاد في ورد النص. يوجد نص لا يوجد اجتهاد في عين القضية، لكن يوجد اجتهاد في فهم النص. طيب عندي قضية ليس فيها نص فاجتهدت، كالتعزيرات مثلا، اجتهاد القاضي في تقدير التعزير المتهم أو تعزير الجاني بالحبس لمدة كذا. الاجتهاد إذا صدر القضاء حكم القاضي باجتهاد صحيح، هذا الاجتهاد إذا حكم في القضية وصدر الحكم فيها ثم بعد أن حكم بدا له اجتهاد آخر في قضية أخرى، تمام، أو في ذات القضية، هل ينقض الاجتهاد الأول أم لا؟ قال القاعدة تقول لا ينقض الاجتهاد، لا ينقض مثلي، لأنك أنت في الحكم الأول بنيته على ماذا؟ على اجتهاد. الحكم الثاني ليس اجتهاد أولى من اجتهاد، وكذلك يحقق مصلحة استقرار الأحكام الشرعية. تصور هذه القاعدة لو قلنا الاجتهاد ينقض، هل يستقر حكم شرعي؟ لا يستقر، لأن هو الأصل بني على ماذا؟ على شيء غير منضبط. اجتهاد هو قد إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، أخطأ قد تكون أنت في اجتهادك الثاني مصيبا، وقد تكون ماذا؟ وكذلك في الأول. فليس الاجتهاد الثاني أولى بالاعتبار للاجتهاد الأول. لذلك جاء إلى عمر بن الخطاب القضية، المسألة المعروفة في المواريث، المسألة المشركة أو المشتركة، يسمونها المسألة اليمية والحمارية والحجرية، تعرفونها يا طلاب العلم؟ رجل امرأة توفيت عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، قسم الميراث، قسم سيدنا عمر الميراث، أعطى الزوج النصف، الأم السدس، الزوج الأخوة لأم له فرض، ألحق الفروض بأهلها أصحابها، ألحق الفروض، استغرقت الفروض ماذا؟ كل تركه نصف وثلث وسدس خالص. جاءوا إخوة الأشقاء قالوا نحن إخوة أشقاء، أخوتنا لأم يأخذون الثلث ونحن نأخذ شيئا، هب أن أبانا كان حجرا في اليمن سميت حجارية الحجرية، هب أن أبانا كان حمار، يعني نحن بسبب أبينا ماذا حصل لنا؟ حجبنا. فحكم سيدنا عمر بهذا الحكم. ثم جاءته قضية مشابهة، ماذا فعل سيدنا عمر؟ شرك الإخوة أشقاء لمن؟ الإخوة لأم، قال أنتم كلكم شركاء في الثلث، لأن الإخوة الأشقاء هم إخوة لأم ولأب، فقال حالهم كحال من؟ الإخوة لأم وزيادة، فرضوا. جاء من؟ الذين حكم لهم بعدم التشريك، قالوا طيب حكمت لهؤلاء القوم بالتشريك، لما لم تحكم لنا بالتشريك؟ قال وقولته المشهورة: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. لو قلنا نعم لا ننقض الحكم، تعالوا استلموا الأراضي الإخوة لأم وباعوها وتزوجوا وأصبح عندهم ومات منهم من مات، يعني هذه القاعدة أصيلة، الاجتهاد لا ينقاض بمثله. لو حكم القاضي تمام لا يقاض بمثله، جاء الشهود إلى القاضي رد الشهود لفسقهم، تمام رد الشهود لفسقهم، ثم جاء الشهود إلى قاض آخر أو جاء الشهود إلى هذا القاضي في دعوة ثانية فقبل عدالته، هل ينقض الحكم الأول؟ هل ينقض الحكم الأول الذي رد فيه القاضي شهادة الشهود بفسقهم؟ لا يرد. تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. القاعدة التي تليها: المادة السابعة عشرة المشقة تجلب التيسير. تجلب التيسير وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب تيسيرا، تمام؟ والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت شكورا. فالمشقة تجلب التيسير، نعم، هذه قاعدة من القواعد الكبرى الخمسة، وهي قاعدة تدل على سعة الشريعة ومستنبطة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الله عز وجل: ما يريد الله عليكم من حرج، ما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ايضا: ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما عليه. فالخطا والنسيان والاكراه فيه مشقه لو كلفنا من اخطا، نعم، وأقرها ونسي، حملناه تبعته وعملناه كمعاملة من العامل أو عاملة غير الذاكر مثلا. كذلك في المعاملات، تمام، المعاملات العقد الذي فيه خطأ يصح أو لا يعتبر، لا يصح. وكذلك المشقة في مسائل تتعلق مثلا في المعاملات، في مسألة التقادم، الحنفية تقاضوا بالتقادم، صح؟ قالوا التقادم الدعوة بخمسة عشر عاما، لكن قال إن كان صاحب الدعوة صغيرا أو مسافرا فهذا لا يمنع، فهذا يمنع ماذا؟ التقادم للمشقة. أنا مسافر وبالتالي أنا عندي مانع من رفع الدعوة، أنا صغير أنا عندي مانع من رفع الدعوة. فإذا كان هناك مانع من رفع الدعوة وهناك مشقة، ماذا؟ هذه المشقة من رفع الدعوة كون المدعي صاحب الحق مسافرا أو عنده عذر من الأعذار التي تمنعه من رفع الدعوة، هذا يجعل له إيش؟ يجعل له ماذا؟ حق إقامة الدعوة. فما كما قلت المشقة تجلب التيسير، ويطلق ويضرب لها العلماء أمثلة كثيرة في العبادات لها تتمه. نعم تفضل. يعني أن الصعوبة تصير سببا لكثير ويلزم التوسيع في وقت المضايقة. يتفرع على هذا الأصل كثير من الأحكام الفقهية كالقرض والحوالة والحجر وغير ذلك، وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة. نعم، القرض لماذا شرع القرض؟ يقصد أن هذه الأحكام أما هذه العقود شرعت أصلا لتيسير على الناس. ولو نظرنا إلى القرض في حقيقته معاملة ربوية، صح أم لا؟ لأنه نقد لنقد، واشتراط التبادل النقد بالنقد ماذا؟ التقابض. أعطيك 10,000 دولار على أن تعطيني إياها بعد سنة. طيب أين الذهب بالذهب والفضة بالفضة؟ قلت المي إذا اتحد الجنس اشترط. لا، القرض هو عقد إرفاق، شرع إرفاقا واستثني من ماذا؟ من القواعد الربوية. أيضا شرعت ماذا؟ كل ما شرعت الإيجار، شرعت الحوالة، من أتبع على مليء فليتبع، مطل الغني ظلم. فالحوالة تحويل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، وكل هذه شرعت من باب التيسير على الناس. تفضل. المادة 18، الأمر إذا ضاق اتسع. وإذا اتسع يعني أنه إذا ظهرت مشقة في أمر يرخص فيه ويوفق. هذا في معنى القاعدة التي قبلها. طبعا القواعد الفقهية ستجدون أن عدة قواعد تشترك فيما بينها في المعنى، لكن صيغة لصيغ مختلفة. هناك إذا دققنا قد تجد يعني هذه الصياغة الجديدة تتضمن معنى جديدا يلحظه بعض المدققين والمحققين، وقد نجد أنها صيغة لصيغة أخرى حتى تقيد القاعدة الأولى أو تخصص كما سنجد في قواعد أخرى. فهذه القاعدة في معنى القاعدة الأمر إذا ضاق اتسع، ما جعلته في الدين من حرج. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا. فالمشقة تجلب التيسير، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا أمر يحتاج إيش؟ إلى يعني المدين حل الدين، عنده دين تمام مليء أم غير مليء، معسر أم مليء. قال معسر ينظر إذا ضاق الأمر اتسع، فإذا صارت عنده ملاءة يطالب. أما إذا كان مليئا فهو ظالم وهو مماطل ظالم. قال هو ظالم يحبس حتى يدفع. تفضل. المادة 19، لا ضرر ولا ضرار. وهذه أيضا منصوص منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه الإمام مالك والإمام أحمد والحاكم والدارقطني وغيرهم عن أبي سعيد الخدري، لا ضرر ولا ضرار، ودرجته لا تقل عن الحسن. حديث حسن بتعدد طرقه ويتقي إلى رتبة الحسن، الحديث الحسن لا ضرر ولا ضرار. لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالضرر والضرار؟ ما الفرق بينهما؟ في العلماء فيه كلام طويل، يوجزه أن الضرر هو إيقاع الضرر دون مقابلة، والضرار هو مقابلة الضرر بالضرر. يعني أنا رجل أتلف مال إنسان، هذا ضرر يندرج تحت الفعل الضار. أن يقابله بالضرر هذا هو الضرار. ف فلأنك أتلفت سيارتي سأتلف سيارتك، هذا الضرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو في الحديث لا ضرر ينهى عن وقاع ضرري ابتداء، وينهى عن أن يقابل المتضرر أو المضرور هذا الضرر بضررين مثله. طبعا هذا هو الأصل. إذا كان العلماء قالوا إذا كان يمكن التعويض أو جبر الضرر أو إزالة الضرر بشيء آخر غير الضرار أو غير المقابلة بالمثل، لأن في الجنايات على الأنفس فمن اعتدى عليكم ماذا قال الله تعالى؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل اعتدى عليه. فأنا عندي هل ممكن أن أزيل الضرر وأقطع النزاع بدون القصاص؟ لا يمكن، ولكم في القصاص حياة الألباب. فمن قتل عامدا يقتل، لأنه لا يمكن إزالة آثار الضرر إلا بإيقاع عقوبة القصاص، القتل بالقتل. أما إذا كان القتل وقع على طريق الخطأ أو شبه العمد ففيه ماذا؟ الدية، وليس فيه ماذا؟ القصاص. فلا يجوز هنا إيقاع القتل مقابل القتل الأول. القتل الأول ليس كالقتل، القتل الأول حصل، نعم حصل بطريق ماذا؟ بطريق الخطأ. هذا ما حكم به الشرع، لأن في القصاص في العمدية، في العمدية فيها ماذا؟ فيها تعمد، فيها جناية، فيها إثم. أما هذا في الخطأ فإن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما عليه، وبالتالي أنا يمكن أن أجبر أثر القتل الخطأ بماذا؟ بالتعويض المادي وهو الدية. أما القصاص العمد فيه جناية، وهذا عامد قتل نفسا عمدا، لا تجبره ماذا؟ دفع الدية، فيقتل قصاصا إلا دعت أولياء الدم. كذلك إذا أتلف رجل أو إذا أتلف رجل مال إنسان بما يحكم عليه؟ يحكم عليه. هل نقول له يقول أنا فلان حرق مالي أو أتلف مالي، أنا سأتلف ماله مثل ما أتلف مالي؟ ولا ضرار. يقول لا ضرر ولا ضرار، ولو كان عامدا. قال ولو كان عامدا، لأن الشريعة نهت عن إضاعة المال، إن الله كره لكم قيل وقهر وكثرة سؤال وإضاعة المال. ما الفائدة من إتلافك للمال؟ ألا يمكن أن أزيل الضرر الذي وقع بك بدون الإتلاف؟ يمكن. أقول لك كم قيمة البضاعة التي حرقها لك أو أتلفها لك؟ قال 2000 دولار. تفضل، نقول للمتلف ادفع للتالف كم، وليس للمتلف له أن يتمسك بأني لا أريد إلا أن أتلف له ماذا؟ ماله. تمام، لأن الشرع هنا نهى عن إضاعة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. القاعدة تتليها المادة 20 الضرر يزال. فهنا هذا أيضا مترتب على القاعدة السابقة، إذا لا ضرر ضرر، لكن إذا وقع الضرر ماذا يفعل؟ الضرر يزال، لا ضرر. الأصل لا يجوز إيقاع الضرر، فإذا وقع الضرر الضرر يزال. كيف يزال؟ بالطريقة الشرعية، ما كان مثليا يرد بمثله. تمام، ما كان يمكن، ما لا يمكن يعني رده يرد بمثله. على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أنت أتلفت لي مالي، أعطيني ماذا؟ أزل عني الضرر. إنسان في بيته أشرع، بنى في جانب البيت على رصيف البيت أمام أباب المبنى، بنى جدارا وأغلق الطريق على الناس، هذا فيه ماذا؟ ضرر. ما الحكم؟ الضرر ماذا؟ يزال. الحكم يزال، أزل الضرر الذي أحدثته في الذي أحدثته وهكذا يعني. تفضل. المادة الواحدة والعشرون الضرورات تبيح المحظورات. أنتم تعلمون أقسام المصالح: ضروريات وحاجيات كماليات وتحسينيات أو كماليات. هذه رتبة الضروريات، ضروريات هي خمسة مصالح، وهي حفظ الدين في أعلاه، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العرض، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال. طبعا ترتيبها ليس محل إجماع، بعض العلماء رتبوها بطريقة وبعضهم الأخرى، لكن جلهم اتفق على أن أولى الأولويات هي حفظ الدين، واختلفوا في تقديم العقل على العرض. هذا مذهب الغزالي في تقديم المال على العقل، مذهج الإمام الشاطبي وغير ذلك. المهم ليس الآن موضع التفصيل في أيهما يقدم على الآخر، لكن المجمع عليه أنها خمسة، وأن أولاها حفظ الدين، وما دونها يبذل من أجل الدين. فتبذل النفس من أجل الدين، ويبذل يبذل المال والعقل من أجل حفظ الدين، وهكذا. هذه القاعدة من القواعد أيضا المهمة في الشريعة الإسلامية، أن الضرورات تبيح المحظورات. فإذا كانت هناك ضرورة يباح من أجلها المحظور، كمثلا معالجة الطبيب للمريض، قلنا هذه ضرورة، معالجة المريض الطبيب للمريض ضرورة. طيب إذا لا يوجد في البلد طبيبة أنثى واحتاجت المرأة إلى المعالجة الضرورية، المعالجة التي لا يمكن تأجيلها، ليست مسألة عندها حب شباب أو عندها جرح أو شيء عفواً يعني يسير، أو عندها ألم في الرأس ممكن تسكينه ببعض المسكنات، لا، قضية بين الحياة والموت، أو يمكن تأخير العلاج يؤدي إلى إتلاف النفس أو إتلاف عضو من الأعضاء أو ذهاب العافية كلها، أزمة قلبية، أزمة بطنية، أزمة عصبية احتاجت إلى أن يكشف عليها ماذا؟ وهل يجوز للأجنبي أن يطلع على عورة المرأة؟ وقد يكون هناك اطلاع على ما لا يجوز الاطلاع عليه من قبل المحارم، لكن الضرورات تبيح المحظورات. عندي امرأة توفيت في زلزال، أخرجوها والجنين ما زال، جنين ما زال، تعرفون الطفل الذي قال ولد فيه، أخرجوا المرأة وهي حامل، الأطباء فحصوا كشفوا على المرأة، قالوا الجنين ما زال قلبه ينبض. سبحان الله، شقوا بطن المرأة وأخرجوا الجنين ودفنوا المرأة. طيب شقوا بطن المرأة، شقوا بطن الميت يجوز؟ لكن الضرورات ستأتي لنا قاعدة كيف أنا يختار أهون الشرين، عندي شرين ليس لقيه من يعرف خير الخيرين. نعم، هنا يعني هناك شر شق بطن المرأة، وشر ماذا؟ دفن طفل وهو حي سيموت، يختار أهون شرين. فتح بطن الميت أمر، لكن هذا أمر حاجي، والموت أمر ضروري سيعرض حياة الطفل إلى، فلا تتردد. الضرورات في المحظورات. رجل تأشرف على الهلاك وهو ميت من العطش تحت الركام، تحت الركام، قال لي ماذا فعل؟ شربت البول. رجل ومرأة وبنت كانوا ثلاثة، البول نجس يشرب ضرورة، قال لي شربت بولي. قلت المرأة اشربي البول، قالت أتعافه نفسي. للطفلة رفضت، عاش الرجل وماتت المرأة والطفلة، خرجوا من تحت الأرض اثنان، رجل حي وماتت الأم التي لم ترضى أن تتناول البول ضرورة، ماذا فعاش رجل وبقي حيا. يعني داخل تحت الركام يوجد ماء؟ طب لا يوجد طعام، يجوز أكل النجاسة، يجوز أكل الحشرات، يجوز أكل الميتة، لأن الضرورات أنت أمام حيرين، إما تأكل الميتة وجدت جسدا ميتا، افرض يعني حالات ربما تسمع غدا بعد أن تنجلي هذه المحنة عن نسأل الله الفرج، قد تسمع قصص يشيب لها البلدان كما تسمعون الآن على مقاطع الفيديو، نحن ثلاثة وأمامنا جسد متفسخ وميت ولم يخرج، ونحن غلب على ظننا أننا سنموت جوعا، هل نأكل من اللحم الميت؟ هل نشرب من البول؟ هل الضرورات تبيح حرمة الميت؟ حرمة، لكن الحي حرمته أيضا أعظم، حرمة أعظم، وحفظ النفس مقدم على يعني حفظ نفس الميت الذي هو أصبح لم يعد هناك نفس، أصبح النهي عنها أمر لأمر آخر، وهكذا اليوم العمال الذين يخرجون النساء من تحت الأنقاض، لو تلتقي مع أحد عمال الدفاع المدني يقول لك طيب ما الذي يفعل؟ امرأة تحت الأنقاض، قال يكشف، يعني امرأة هي جاء زلزال والناس في حالة نوم، ماذا أفعل؟ أنقذ المرأة أم أترك الحجارة فوقها؟ الضرورات تبيح، أنقذ المرأة وضع المرأة على ظهرك واركض بها إلى المستشفى ولو كانت المرأة لا ثياب عليها، الضرورات تبيح المحظورات. صاحت المرأة في بيت جاري حريق واشتعل النار في المطبخ والبيت، أصبحت النار تخرج من النوافذ، طيب لا أدخل، لماذا؟ لا أريد أن أنكشف على عورة جارتي. يا أخي ادخل وتوكل على الله، المرأة تستغيث، تعالوا يا رجال أنقذوني، أنقذوا الأطفال، الضرورات تبيح المحظورات، يجوز الإنسان أن يقتحم البيت وينقذ الأطفال وينقذ المرأة بالقدر الذي يستطيعه، إذا كان غلب على ظنه أنه يعني يستطيع إنقاذ المرأة وأن النار لم تعد إيش أصبح الضرورات تريح المحظورة. فانتبهوا إلى هذه القاعدة العظيمة، أسأل الله تعالى للقبول. تفضل. المادة الثانية والعشرون، الضرورات تقدر بقدرها. نعم، هذه قيد في إذا كان ضرورات بيح المحظورات، فالضرورات تقدر يعني أمر يقتضيه الشرع والعقل، أنت مضطر لشرب النجاسة تشرب المقدار، مضطر لشرب الخمر لدفع كذا، مضطر لأكل الميتة تأكل بمقدار، الطبيب أيضا مضطر، امرأة أسعفوها وهي تصيح من شدة الألم، قال الطبيب أريد أن أعطيك حقنة ديكلوفيناك من أجل تسكين الألم، هل تخلع؟ لا تكشف إلا مقدار ما تعطى به الحقنة فقط، مقدار الإبرة فقط، لا ينبغي أن تكشف كل الظهر مثلا، لأن الضرورة تقدر بقدرها، الولادة مثلا قدر الله أسعفت المرأة إلى المشفى ولا يوجد طبيبة لتشق البطن، طيب يعني ماذا نفعل؟ أمام خيارين، إما حياة أو موت، الضرورة تقدر بقدرها. كذلك من أجاز من العلماء السرقة من مال المدين، أي سؤال، قال لي على رجل مال وهو لا يعطيني المال، أنا أقرضته $1,000 وهو يمتنع عن إعطائها لي، وأنا أستطيع أن أحصل المال لكن بطريقة السرقة، باستطاعتي أن أذهب إلى محله مثلا وأغافله وأسرق مالي الثابت لي شرعا بيني وبين ربي، هل لي ذلك أم لا؟ العلماء لهم فيه تفصيل، لكن على قول جمهورهم يجوزونه، جمهور أهل العلم على تفصيل، على تفصيل، ليس الآن محله كما قلت، لكن من أجاز الأخذ من مال المدين عن طريق السرقة قدر ذلك بماذا؟ بقدر مالي بقدر تقدر انا اضطررت للسرقه حرام، لكن اضطررت لماذا؟ نعم مالي. نفس الشيء اليوم بعض الاشخاص دمر البيت في الزلزال، تمام، وجاع واحتاج ان ياخذ من مال غيره، ان ياخذ ان ياكل من طعام غيره، كما لو كان في ايش في في في حوصر كذا، او الان لا يجد مأوى يؤويه، ورجل عنده تمام بيت مغلق وانا عائلتي في الشارع، هل بامكاني ان ارتب نفسي بغير دخول البيت؟ تمام، ولو وجدت نفسي اني ان بقيت في الشارع لا استطيع، ساموت او ساعرض نفسي لان اخذ من مال غيري، من بيته، من طعامه، لكن بقدر الذي يدفع عن نفسي. يجوز للانسان في حاله الضروره ان ياكل من مال الغير عند، لكن بقدر ما يدفع عن نفسه، ولو امتنع الغير، ان امتنع الغير عن بذل الطعام له. لكن كما قلت الضرورات بها المحظورات وتقدر بقدره، بقدر ضرورتك تأخذ من مال الغير بغير إذنه، مع أن الأصل لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، لكن في حالة الضرورة يجوز لي أن آخذ من مال غيري ولو بدون إذنه، أن أسكن في بيت غيري ولو من دون إذنه، إلى غير ذلك من التفاصيل الطويلة. نعم. المادة 23، ما جاز لعذر بطل بزواله. ما جاز لعذر بطل بزواله، عندي عذر زال العذر يبطل. مثلا ترد شهادة الزوجة لزوجها، تمام، ترد شهادة الصغير دون سن البلوغ، تمام، لكن إذا بلغ الصغير وزالت الزوجية تقبل شهادة المرأة، تمام، على هذا الرجل، وتقبل شهادة الذي كانت ممنوعة بسبب الصغر، وهكذا ما جاء ما جاء ما بطل ايش؟ ما جاز لعذر بطل بزواله. نعم. ايضا في الضرورات ايضا هذه فرع عن الذي قبلها، جاز لك أكل المال الغير بغير إذنه لعذر ماذا؟ الضرورة. فإذا أمن لك منزل، وأمن لك طعام، أمن لك طعام، هل يجوز أن تأخذ من مال غيرك بدون إذنه؟ لا يجوز، تمام؟ لأنك جاز لك الأكل بغير الإذن لعذر وزالت الضرورة. أكمل. المادة 24، إذا زال المانع عدم المانع. نعم، هي بمعنى القاعدة التي قبلها، لكن التي قبلها لاحظنا ما جاز لعذر، هنا المانع، ما توقف وجود غيره على زواله. والمثال ذكرته قبل ذلك ينطبق أو يصح لهذه القاعدة، لأن المانع من قبول شهادة ماذا؟ مانع من قبول شهادة الصغار، إذا زال الصغار الزوجية، إذا زالت الزوجية زال المانع، وكذلك في غير ذلك، إذا زال المانع عاد. مثال في البيع، إنسان اشترى من آخر سيارة فوجد فيها عيبا، يحق له ماذا؟ رد السيارة بالعيب. إذا أحدث فيها عيبا جديدا يمتنع الرد بالعيب الأول، صح أم لا؟ إذا أزال العيب الجديد، يعني إذا اشتريت السيارة اكتشفت أن السيارة فيها تصليح وتصويج وهذا عيب قديم ترد به السلعة، تمام؟ كسر الزجاج الأمامي، تحطم، هل لي أن أرد السيارة للبائع الأول؟ لا، لأنه سيتضرر، ولا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال لكن لا يزال بمثله. فأنت تقترد لي السيارة، بدي لي السيارة التي أنا طيب راح لعند الشركة، خلع الزجاج المكسور ووضع مكانه زجاج جديد بمثل نفس الزجاج الذي، ولا تنقص قيمة السيارة بهذا الإصلاح. زال المانع، عاد يحق له أن يرد السيارة بالعين. واضح؟ بعده المادة الخامسة والعشرون، الضرر لا يزال بمثله. الضرر لا يزال بل يزال بماذا؟ لا يزال بمثله ولا بما هو أكثر منه، من باب أولى، لكن يزال بما هو أقل. كما قل مثلا أنا لو جئنا إلى مسألة هذه ترتيب القواعد، ترتيب له معنى ويرتبها على قاعدة الضرر تبيح المحظورات وضرر يزال وهكذا، ضرر لا يزال ولا يزال، ضرر يزال لكنه إيش؟ لا يزال بمثله. أنا احتجت إلى طعام فأردت أن أخذ طعاما لآخر أو مال لآخر أو خيمة لآخر، أنا في العراء وهو في العراء، تمام؟ أحتاج لخيمة لأولادي، لكن هو نفسه أيضا جاري، اشترى خيمة وأراد أن ينصبها ويسكن فيها، فأنا قلت له الضرورات تبيح المحظورات. لا، يقول لي الضرر لا يزال، أنت بإزالة الضرر عنك توقع علي ماذا؟ ضررات مثله، والضرر لا يزال بمثله. كذلك من أكره على القتل بالقتل، قال يا إما أن تقتل فلانا أو سأقتلك، قلت الضرر تبيح المحظورات، هذا الضرر ليس بمثله. أنت تزيل ضرر القتل بقتل مثله، بالضرر مثله، فهذا لا يجوز كما قلنا. تفضل الذي بعدها. المادة السادسة والعشرون، يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. رجل الآن يملك كمية كبيرة من الخيام والسلع والمحروقات، والبلد والواقع بعد النكبة احتاج إلى هذه البضاعة التي يحتكرها. طيب، هل أجبره على إجباره على بيع ما يملكه ضرر؟ أنا ملكي، ملكي، أنا حر فيه، وحريتي في التملك حفظني الشريعة الإسلامية أم لا؟ تمام؟ لا يحرم المرء بس اللي أعطي به نفسه، ولما بيعوا عن ترى، لكن هناك ماذا؟ ضرر عام، ضرر يلحق الناس جميعا بمنعك لبيعهم ماذا؟ ما يقتاتون به، فيلزم ويجبر عند الحنفية يوضع في السجن، نعم، حتى يبيع ماذا؟ يبيع ما عنده من سلع، يجبر على البيع لدفع الضرر ماذا؟ الضرر العام. طبعا التسعير فيه ضرر خاص أم لا؟ التسعير أصل أن لا أسعر، الأصل أن لا أسعر، لكن الناس بعد أن حصلت النكبة طمعوا في أموال الناس واستغلوا هذا الظرف لجمع الأموال، والشيء كان بعشرة صار بعشرين، والخمسة والخيمة كانت بعشرين دولار صارت بثلاثمية دولار، والبيت أيجاره بخمسين وبمية صار بثلاثمية. هل يجوز التسعير هنا أم لا؟ يجوز، مع أن التسعير فيه ماذا؟ ضرر خاص. أنا بتجبرني، تجبرني أن أؤجر بيتي بمئة دولار فقط، طب أنا لا أريد أن أؤجره، طيب ضرر خاص، لكن الضرر العام نعم الذي أصاب الناس. يعني للإمام في هذه الحالات يا جماعة، لصاحب لولي الأمر أن يجبر الناس على التأجير، وليس فقط أن يجبرهم على التأجير بس على كذا. إذا وصل الحال إلى أن ضاقت الأمكنة بالأشخاص ولم يكن عندنا مراكز، هو جاز لولي الأمر أن يجبر الناس على فتح بيوتهم المغلقة. طيب لم تسع، يجبر الناس أن يسكن كل رجل عائله إلى درجة معينة. لكن الحمد لله نسأل الله أن يعني الله عز وجل مع كل بلاء لطف، مع كل محنة منحة، نسأل الله أن يخفف عن الناس. ألا يجوز له التسعير؟ يجوز له التسعير إذا كان في عدم التسعير ضرر للناس. أنا فمصلحة الخاصة تقدم عليها ماذا؟ المصلحة العامة. نعم. يتفرع على هذا من هو الطبيب الجاهل؟ يتفرع عن هذا ماذا؟ يقول علماء منع الطبيب الحجر على الطبيب الجاهل والمكاري المفرس والمفتي الماجن، يحجر عليهم دفعا للضرر العام. هناك طبيب عم يعالج بأشياء مو صحيحة وعم يضر الناس وهو جاهل، يحجر ويمنع من لماذا؟ لكن انت عم تمنعه من العمل، تمنعه من العمل، هذا ضرر خاص ام لا؟ لكن يمنع من عمل اذا كان في طبه جاهلا ويضر بالناس، يصف لهم ادويه غير صحيحه يضر بهم. كذلك المفتي الماجن الذي يفتي الناس بالحيل والامور التي ايش ماذا يعني بشذوذات يختار للناس يستفتونه، طلقت امرأتي فيبحث له عن فتوى يعني تجعل حتى لا يقول له لا أعلم أو افعل كذا، كما نصح أحدهم عندما زوجته تريد الزوجة أن تطلق من زوجها وزوجها لا يرفض الطلاق، قال لها المفتي ارتدي عن الإسلام تطلقي. ليس ما قال تهنا يعني لا يجتمع يعني صاحب ملتين يعني المرأة الكافرة لا تجتمع مع المسلم. المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس الذي يأخذ أموال من الناس والأشخاص، خاصة الأشخاص اليوم يعني الذين يبنون العمارات وهم مفلسون ويخشى منهم أن يهربوا من البلد، للإمام ذوي الأمر أن يحجر عليهم حتى يمنع ضرر تفضل. المادة 27 الضرر الأشد يزال بالضرر فقط، لا تحتاج إلى مزيد شرح، فهي بمعنى تمام الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، كما ذكرنا في فتح بطن المرأة واستخراجه، وكذلك الضرر الأكبر يزال كما قلنا هناك ضرر على التجار في تسعير البضائع عليهم، صح أم لا؟ لكن هذا الضرر أقل من الضرر الواقع على الناس، فهذا وأيضا يضرب لها العلماء أمثلة أخرى جميلة. مثلا إنسان أجر بيته، اشترى بيتا وأجره معي؟ نعم. ثم اكتشف في البيت عيبا، عند الفراغ اكتشف أنه في هناك مشكلة على البيت، في عليه إشارات وما إشارات وهكذا، فأراد أن يرد البيت، لكن البيت هنا ماذا؟ قد أجر. أجاز العلماء الحنفية فسخ الإيجار ثم يصحح العقد كي يرد الإيه؟ ماذا؟ قالوا طيب رجع لي البيت، قالوا البيت أجرته، هل يجوز فسخ الإيجار لهذا العذر؟ مع أن طبعا لأن الضرر المستأجر أقل من ضرر من؟ من ضرر صاحب البيت. عندما رجع البيت اشتريت بيت $50,000 اكتشفت فيه عيب، فيه تصدعات، فيه مشكلة في الصحيفة العقارية، طب أنا أجرت البيت أفسخ الإيجارة وأعطيك مصاريك، تفضل إذا دافع لي 3 أشهر للأمام خذ أجر 3 أشهر، أنا أريد أن أرد البيت لأنك ضررك ب $300، أنا ضرري بكم؟ وهكذا لو استأجر رجل من آخر أرضا فزرعها انتهت الإجارة ولم يدركش الزرع بعد، الزرع يحتاج إلى شهرين حتى ينضج يحصد، تمام؟ فماذا نفعل هنا؟ هناك ضرران، ضرر المستأجر وهو بإتلاف ماذا؟ لو نسلم خلاص فضي لي ليش؟ فرغ لي الأرض سيتلف الزرع. وضرر من؟ قال العلماء يلزم صاحب الأرض بتمديد الإيجار وله أجرة المثل وليس أجرة مثل الأرض، أجرة المثل. الآن كم أجرة الشهرين؟ قال يلزم إلى. وهناك مسألة عند الحنفية أيضا ليس عند البقية، انفرد بها الحنفية، إذا غصب رجل أرضا وبنى فيها بناء تمام، ثم استحقت الأرض أو ظهر صاحب الأرض طالبا، قال ننظرون إن كان ثمن البناء أكبر من ثمن الأرض فيعطى لصاحب الأرض ماذا؟ ثمن الأرض. وإن كان ثمن البناء أقل فماذا؟ فالغاصب، لا نقول للغاصب شيل احمل ايش بناءك، احمل بناءك، او يعطى صاحب يعني صاحب الارض يدفع ثمنه منقوضا. المهم لا يلزم به من، محل الشاهد اين؟ لا يلزم به. بناء 50,000 دولار كلف والارض قيمتها 10,000 دولار مغصوب، نعم لا يجوز، حرام، اكتسب الاثم. لكن حصل، هل نقول لصاحب الارض الغاصب أو مصعب الغاصب نقول له اهدم البناء ورد الأرض؟ الحنفية المتأخرون قالوا لا، في هذه الحالة يختار الأخف خف. دجاجة كانت عمال تأكل من الأرض فتناولت ماذا؟ إحدى النساء كانت تتحدث مع جارتها، نعم، فالتقط خاتما ذهبيا كان موجودا بجانبها، خلعت الخاتم الذهبي وضعته وين؟ فالتقطته الدجاجة أو أكلته المعزة، تناولت ماذا؟ خاتم. ثمن الخاتم يساوي 8,000 دجاجة أو 100 دجاجة. قال يلزم صاحب الدجاجة وصاحب المعزة الدابة إذا كان ثمنها ماذا؟ زهيدا، كما لو كانت لؤلؤة، على بيعها كي يتمكن صاحب اللؤلؤ أو صاحب الذهب باستخلاص، لأنه يختار الأهون أخف الضررين. جيد، تفضل. مادة 28، إذا تعارض مفسدتان روعية أعظمهما ضررا بارتكاب الخفيف. الأخف وهو لا تختلف كثيرا عن القاعدة قبلها، بنفس الأمثلة تنطبق عليها تماما تماما. كذلك ومثال البطل الأم أيضا هنا يرد كما قلنا، وكذلك في مسألة المفاسد في الاحتكار والتسعير وغيره. التي بعدها المادة 29، يختار أهون الشرين. أهون الشرين أيضا بنفس المعنى لا زيادة إن شاء الله. التي بعدها المادة 30، درء المفاسد أولى من جلب، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهناك كما قلنا يعني هناك مفاسد نهى عنها الشرع ومصالح أمر بها الشرع، ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فعناية الشريعة بعدم ارتكاب المفاسد أكثر من عنايتها بفعل المأمورات، عناية الشريعة في اجتناب المنهيات أكثر من عنايتها بفعل المأمورات. فإذا تعارضت مفسدة مع مصلحة ولا يمكن إلا الترجيح، قال درء المفاسد مقدم على في مسألة الاحتكار أو التسعير، أيضا هناك مفسدة وهناك مصلحة، لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، كذلك لو أراد رجل أن يبني بناء طابقيا فوق المبنى الذي هو فيه، اليوم عنده اليوم ثلاث طوابق، يحق له أن يبني ماذا؟ طابق رابع. قالوا للجماعة: يا شيخ، نحن 3 طوابق وكل يوم نشعر أنه سيسقط بناء فوق رأسنا، كل يوم تهز الهزات الأرضية، صح أم لا؟ لو كنت تبنيته قبل الزلزال لكنا إيش؟ لكن الآن المباني كلها تشققت، يمكن ما أظن هناك مبنى واحد إلا وألعقه إيش؟ شيء من الضرر. قالوا: هذا حقي، السطح لي أم لا؟ قلنا له: نعم، السطح لك واشتريته أنت بثمن مالك، لكن لو بنيته سيترتب علينا ضرر، سيتحمل المبنى عبئا أكثر، قد يزيد في معالاته، وربما بأي هزة أخرى سينقطع. قال أنا اشتريت المبنى ودفعت ثمن السطح 10,000 دولار، نقول له درء المفاسد مقلل المصائب، أنت ستبني كي تربح. إذا قال أنا تضررت وأنتم تتضررون، قلنا له الضرر العام الخاص يدرأ يتحمل الضرر الخاص من أجل ماذا؟ الضرر العام. يعني على الحالتين أنت إيش في كل القواعد في صالحك. تمام؟ تفضل. ماذا تقول؟ الضرر يدفع بقدر الإمكان. بقدر الإمكان، يعني إن كان بالإمكان دفع الضرر بغير بشيء لا يدفع بشيء أعظم منه. أنا اليوم دفع الضرر كما قلت ذكرت في مسألة الاحتكار، هل بإمكاني أن أدفع الضرر بأن آمر المحتكر أن يبيع؟ أدفع بذلك ولا أبيع عليه، لا يمكن إلا أن أجبره، أجبره إلا أن أضعه في السجن. المهم لا أزيل الضرر إلا بقدر الإمكان. إذا بإمكاني أن مثلا مسألة أيضا أدفع السارق بالصوت، أدفع السارق نعم بالصوت، بالصوت لا أدفعه بالسيف ولا أدفعه بالمسدس إذا كنت أدفعه بالحديد، فضل يدفع بقدر الإمكان. صال علي صائل مجرد صيام وليس معه مسدس ولا سلاح، أستطيع أن أشهر عليه فقط المسدس إشهارا فيهرب، لا أبادر فورا بماذا؟ بقتله. وهكذا في سائر بسائر القضاء يدفع بقدر الإمكان. فضل. المادة 32 الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة وخاصة، ومن هذا الحديث تجويز البيع بالوفاء، حيث إنه لما كثرت الدينون على أهل بخارى مست الحاجة إلى ذلك فصار مرعيا. نعم، عندي أنا ضرورة وحاجة صح؟ الضرورة التي هي يشرف صاحبها على الهلاك وعلى الموت وعلى التلف، والحاجة ما تجعل صاحبها في حالة مشقة وحرج وضيق، فالمضطر أكثر احتياجا من المحتاج، أكثر اضطرارا. طيب عندي الضرورة ذكرنا عنها، الحاجة تنزل منزلة الضرورة دائما. قال عندي الضرورة الخاصة لتبيح ماذا؟ المحظورات. طيب هل الحاجيات تبيح المحظورات؟ ما هي الحاجيات؟ حاجتي للحاجتي للتوسع، أو حاجتي نعم ليس التوسع، حاجتي للمسكن. أنا أقول تناول طعام من أجل سد الرمق ودفع الموت هذا ضرورة. السكن ممكن أن أسكن في هذا البيت، ممكن أن أسكن في المسجد، ممكن أن أسكن في خيمي، هذه يأتي في باب ماذا؟ حاجيات أم ضرورات؟ الإنسان إذا لم يسكن في البيت لا يموت، حالة طبيعية طبعا، دعنا من الحالات الخاصة. طيب هل الحاجة تنزل ذات الضرورة إذا احتجت أنا فآكل مال الغير؟ احتجت مضطريت، هل لي أن آكل مال الغير؟ هل الحاجة تبيح الضرورات، تبيح المحظورات كما الضرورات تبيح المحظورات؟ قال لا، إلا في حال، في حالة كانت الحاجة عامة، عامة عمت ليس فقط أنت، عمت إما عامة الناس أو عامة فئة معينة، عامة التجار، عامة البلد. أما لو كانت المصلحة فردية، الحاجة فردية فلا تبيح الضرورات. فمثلا من أجل الحاجة العامة للتسعير أبحنا التسعير، أما من أجل شخص واحد لا نبيح، لا عبرة لقليل الناس. نعم لا تبيح إذا كانت الحاجة شخصية أو فردية لحاجة التجار، لحاجة التجار مثلا أبحنا التسعير، أبحنا أيضا منعنا الاحتكار لحاجة فئة من الناس، أهل البلد في إدلب أصابهم ما أصابهم من الزلزال، هذه الحاجة من الحاجة إلى البيوت، الحاجة إلى المسكن المأوى للإمام لأصحاب ولي الأمر أن يصدر من الأوامر ما يقيد فيه حرية الأشخاص، ويعامل هذه الحاجة العامة سواء عامة البلدان أو عامة بلدا واحدا أو عامة فئة ليست لواحد ليست شخصية، أن يتعامل معها كالضرورة كالضرورة. فالحاجة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، لكن لا فردية، لا فردية. نعم، بعدها المادة 33 الاضطرار لا يفسد حق الغير. الاضطرار لا يفسد حق الغير، يتفرع على هذه القاعدة أنه لو اضطر إنسان من الجوع فأكل طعاما آخر يضمن قيمته. طبعا أنا كنت أقود، قلنا لكم في المرات السابقة اضطريت إلى أن أسكن في بيت إنسان، اضطريت إلى أن اضطريت بلغت حالتي إلى حالة ماذا؟ الضرورة. هل هذا يمنع صاحب البيت من أخذ أجرة البيت؟ يمنع؟ لا يمنع ذلك. طبعا بعيدا عن الخلاف الموجود الخراج والضمان لا يجتمعان، لكن أتلفت مال إنسان مضطرا أتلفت مال إنسان مضطرا، هل هذا يمنع حقه في التعويض؟ لا. أنا أقود السيارة مثلا وظهر أمامي دراجة مسرعة، فصار أمامي خياران، إما أن أديم السير في الاتجاه الأفقي أو الاتجاه الأمامي تمام، أو أن أنعطف يمينا لكن على يمين الشارع يوجد سيارة مركونة، اخترت ماذا؟ أهون الشرين والضررين. قلت هنا إذا صدمت الدراجة عليها 17 رجلا، يعني دائما دراجات، طيب فقد أزهق الأرواح، فاخترت إتلاف الأموال على فصدمت السيارة والحمد لله. فجاء صاحب السيارة قلت له الحمد لله، حديد بحديد، الحمد على السلامة. قلت له الضروات تبيح، واخترت يختار أهون وضرر الأشد وضرر الأخف إيش؟ ضرر الأشد يزال بضرر الأخف. قال لي نعم، لكن هناك قاعدة تقول الاضطرار لا يطيل حق الغير، فادفع لي وتفضل معي إلى التصليح. فقال له من فمك أدينك، فتفضل تفضل. المادة 34 ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، في الشريعة متسقة في أحكامها، ما يحرم أخذه يحرم الربا، يحرم ماذا؟ أخذه، ويحرم ماذا؟ إعطاء ربا. فالربا حرمه ولعن رسول الله، لعن الله آكل وموكله اثنين وكاذبا. قال هم سواء، الرشوة يحرم أخذها ويحرم لعن الله من الراشي والمرتشي. طبعا لها استثناءات، نعم استثناء العلماء منها بعض الاستثناءات، أذكر منها استثناء. الاستثناء الأول قال يجوز دفع الرشوة لتحصيل حق منعه المرتشي. إنسان غصب لي داري، غصب داري، ولا استطعت أن أخرجه إلا بأن أدفع له ماذا؟ رشوة. تمام؟ موظف، تعرفون كيف كان حال الموظفين أيام الأنظمة الفاسدة، كانوا مرتشين، كان منهم كثرة يعني كانوا مرتشين، فلا أستطيع أن أحصل حقي وأنجز معاملتي إلا أن أدفع له ماذا؟ حتى بعضهم تجرأ وتواقح على الله وعلى الله عز وجل وكتب وادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني لوى عنق الله. يعني شوف يعني كيف كان يتجرأ، وصارت الرشوة عندهم إيش؟ ادفع إيش؟ تمشي. فماذا أفعلنا؟ تحرم على الآخذ ولا تحرم على المعطي. وهناك حالة في القضاء ذكرها العلماء من باب الاستثناء، قال ما حرم أخذه أيضا، هذه حالة أكثر شيء إن شاء الله. القاعدة التالية سأذكر المثال الآخر، ما حرم فعله حرم طلبه. هذه القاعدة الأولى في الأخذ والعطاء، وهذا أيضا في الفعل. لا يجوز الإنسان ما حرم فعله حرم طلبه، يعني الربا يحرم فعله، الزنا أيضا، وكذلك كل معاملة فاسدة باطلة فائدة ربوية، القرض يحرم فعله ويحرم قرض ربوي. نفس الشيء أيضا اليمين الكاذبة يحرم فعلها صح أم لا، ويحرم طلبها إلا في حالة القضاء. كيف؟ قال تقدم رجل بدعوى على آخر، قال لي عليه دين أعطيته $1,000 منذ سنة على أن يسددها لي الآن ولم يسددها لي. قال له القاضي هذا الرجل تفضل، هل تقر أن له عليك دينا؟ قال لا. يا رجل أما تذكر عندما كنا عند فلان؟ قال نعم. أتذكر عندما أكلنا عنده الرز مع اللحم؟ قال نعم. قال أما تذكر عندما أعطيتك $1,000؟ قال لا. طيب قال له القاضي يطلب ماذا؟ ماذا يطلب إذا أنكر المدة عليه؟ يطلب من المدة، قال هل لك بينة؟ قال ليس لي بينة، لكن أنا متأكد أنه أخذها مني يقينا. طيب ليس لك إلا يمينه، أنا أطلب هل يجوز لي؟ أنا متأكد بالـ100% سيحلف كذبا غموس، هل يجوز لي أن أطلب من القاضي؟ قلت له للقاضي أنا أطلب أن تحلفه اليمين، مع أن هنا اليمين ماذا سيحلفها؟ إذن هذه حالة استثنائيا. من أجل ماذا؟ قال استثنيت شرعا من القاعدة، لأنه أصلا لا يجوز أن أحلف يمينا غموسا ولا يجوز أن أطلبها إلا في القضاء. ليش؟ رجاء ماذا؟ رجاء أنه أقول له طيب أنت تقول ما أخذت $1,000 صح؟ قال نعم ما أخذت. طب احلف يمينا. طب لماذا طلبتها وهي حرام؟ حرام علي، أما علي ما هو حرام، لأنه رجاء أن ينكل يراجع نفسه يقول لا بدي ما أحلف يمين. طيب قول هذا الكلام وأعطيني حقي، وهكذا. ذلك يجوز طلب اليمين من المدعى عليه الناكل عن الحق والجاحد له، إذا كان المدعي متيقنا أنه صادق، مثل ما أجزنا ذلك للراشي أن يرشي أن يدفع رشوة وهو متأكد أنه صاحب حق. بعدها المادة 36، العادة محكمة، يعني أن العادة عامة كانت خاصة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي وأمر بالعرف. العادة ما هي العادة؟ عادة هي عرف قوم، عرف قولي أو عرف عملي. تزوجت امرأة على 3,000 معجل و 3,000 مؤجل، 3,000 ماذا؟ ماذا؟ دولار. لأن العادة محكمة، اشتريت من رجل طعاما أو اشتريت منه بضاعة، والعادة أن هذه البضاعة تباع وهي إيش؟ واصلة إلى مكان، ولم نذكر ذلك، لم نشترط، لأن الشرط مقدم على العرف، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. مرأة قالت أين المهر؟ بدي المهر كله الآن. قلت لها العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. ما هو عرفكم في البلد الذي أنا عقدت العقد وقد استحضرته؟ قالت عادتنا في البلد أن تدفع المعجل وتؤخر المؤجل. قلت لها ليس لك عندي إلا المعجل الآن، تمام. وهكذا لو إيش أي شيء لا يذكر في العقد لا يذكر، استأجرت اشتريت بيتا، نزلنا إلى الصحيفة العقارية وقمنا بإجراء عملية الفراغة. قالوا لي صاحب الله، قالوا عملية الفراغة تكلف $100. $100 هذه علي أم على البائع؟ وكلانا له مصلحة في الفراغة. قال عوف يقول ماذا؟ لم نتفق في العقد. في عمليات البيع والشراء المشتري هو الذي يدفع، فالعرف يقول ما المشتري. طيب في الإيجارة؟ قال من في الإيجارة؟ نذهبنا إلى الإيجارة، استأجرت بيت عند الدلال. بعد ما كتبنا العقد وتوكلنا على الله، قبل ما أمشي قال لي الدلال أين تذهب؟ أين الدلالة؟ قلت له أنا شو دخلني، هو الذي قبض المال، أنا فوق ما أدفع إجراء أدفع أيضا سمسار، هو يدفع قبض $1,000. قال لي لا. قلت له طيب أنت لم تشترط علي وجئت لعندي، جئت لعندك قلت لك حواليك بيت كذا كذا، ما شرطت علي أنه بدك دلالة؟ قال لي المعروف عرفا الدلالة عندنا في بلدنا يتحملها من المستأجر، يدفع أجرة شهر أو نصف شهر حسب، لكن من يتحمل الدلالة في البلد؟ العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. بعدها المادة 37 استعمال الناس حجة يجب العمل، يجب العمل كالقاعدة، العادة يجب العمل باستعمال الناس الذي لا يتعارض مع الشرع، لأن الشرع يقدم على العرف، العرف مصدر من مصادر وله سلطان في الأحكام الشرعية، لكن سلطانه بعد النص الشرعي. العرف الصحيح له سلطان إذا لم يكن في القضية نص من الشرع أو شرط، فالنص والشرط يقدمان على العرف الصحيح. استعمال الناس حجة يجب، وهكذا استعمالهم في المعاملات في الأنكحة حجة. أنا استأجرت البيت، اشتريت سيارة، بعد ما وجدت السيارة نظرت لم أجد لا العجلة الخلفية، العجلة الاحتياط يدك، يدك ما وجدتها، مفتاح الباب، فجيت على الرجل قلت له وين مفتاح الكذا، أين الكريكو الرافع، أين المسجلة؟ قال أنا بعتك سيارة إلا كريكو ومسجلة. قلت له سيارة؟ قال هاي سيارة، هذه سيارة، لكن استعمال الناس أن السيارة إذا بيعت يؤخذ منها المسجل والكريكو وال يؤخذ منها هكذا؟ لا، نفس الشيء في البيع. بعت البيت، دخلت إلى البيت لم أجد أبوابا داخلية ولا شبابيك، أين الأبواب الشبابية؟ قال لي هذا البيت موجود، هذا هو الجدران موجودة والسقف موجود والحمام والمطبخ موجود، طيب أين الأبواب؟ قال أنا ما بعتك أبوابا. قلت له ماذا؟ العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط واستعمال الناس. قلت لك بيت، كلمة بيت ينطبق عليه ماذا؟ ينطبق على جميع جزئياتهم وهكذا. تفضل. المادة 38 الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. هناك أشياء ممتنعة، ممتنع تمتنع في العادة، يعني في شيء ممتنع مستحيل عادة، ممتنع هو المستحيل، مستحيل عادة في مستحيل ماذا؟ حقيقة. مستحيل حقيقي هو الذي لا يمكن وقوعه أصلا، يعني مسألة اليوم شرب ما في الكأس وهو فارغ، هذا حقيقة مستحيل. يعني المستحيل عرفا يعني عادة، لا مثلا عرفا يعني عادة الناس تحيل أن يكون هذا الشيء يحدث. مثلا يطلق لها الفقهاء مثالا، رجل فقير معروف في البلد لا يملك شيئا، يتصدق الناس عليه في طعامه وشرابه، تقدم بدعوى أمام القاضي قال أنا أدعي على التاجر الفلاني أنه اقترض مني $100,000 وأريدك أن تستدعيه وتحكم لي عليه. قال العلماء لا تسمع الدعوة، مو بقول له طيب تكرم عينك بس اثبت لنا اياها، لا تضرب بها ربط الحائل. يعني هذا رجل العادة تمنع أن يكون هذا الرجل يملك 100,000 دولار، يدعي شيء تحيله ماذا العادة، من أين لك 100,000 دولار؟ اثبت لي، تعال روح أول شيء أثبت لي أنه معك 100,000 دولار. نعم، إذا أثبت لي أنه معك 100,000 دولار سأقبل لك الدعوة. على من؟ لدفع الضرر على المدعين. تصور هذا الرجل، نجيب التاجر الفلاني ونقول له تفضل عليك، لا ماله علي، عندك بينة؟ ما عنده بينة، خلي يحلف يمين. يعني فقط يعني إحضار، لأنه هذه دعوة في أصلها ماذا؟ ترد ولا لا تسمع أصلا. بعد المادة 39، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. يعني أزمان الأحكام التي ما هي؟ أي قاعدة مهمة جدا. ما هي الأحكام التي يمكن تغيرها؟ ما هي الأحكام القابلة للتغيير أصلا؟ أحكام العبادات؟ لا، الأحكام التي بنيت على العرف لا ينكر بتغير العرف. عندما كان في بلدنا في حلب عقد الزواج يذكر فيه المعجل والمؤجل غير مقبول. تصور يتزوج الإنسان المرأة لا يدفع لها شيئا من المهر، ولو لم يذكر في العقد غير مقبول. مع أننا ماذا نقول في البيع؟ زوجتك، يقول الولي ابنتي على كذا، مهر معجله 100,000 ومأخر 100,000 بس، لكن كلاهما غير مقبول. طيب تطور الزمن الآن، ماذا أصبح؟ صار المعجل مقبوض والمؤجل، فتغير ماذا؟ تغير العرف، فيتغير ماذا؟ الحكم. فمن كان متزوجا نظر القاضي فوجد العقد عقد في زمن كان العرف فيه يقضي بأن لا تقبض المرأة شيئا منها، ثم صار العرف يقضي بماذا؟ بأن يدفع الرجل شيئا منها، وهكذا وهكذا. كذلك يذكر الحنفية مثلا، قديما كانت البيوت كلها متشابهة، بيوت كانت ليست لها كثير التأنق الموجود حاليا، فلو اشترى رجل دارا فنظر إلى ظاهرها كان يكفي ذلك في إسقاط خيار الرؤية له قديما. أما الآن تغيرت، أصبحت البيوت قد تتشابه من الخارج لكنها في الداخل أصبح هناك كسوة جيدة وديلوكس وسوبر ديلوكس وسوبر، صارت هناك يختلف بيتان بجوار بعضهم البعض، هذا 20 وهذا 40. فلا يعني رؤية الدار من الخارج لا تكفي لتغير الأحكام بتغير العادات. تغير. تفضل. المادة 40، الحقيقة تترك بدلالة العادة. الحقيقة تترك بدلالة العادة، وهو ما ذكرنا مثاله سابقا والذي قبله، أن عندي حقيقة وعندي عادة، تترك الحقيقة بدلالة العادة. العادة دلت علي أن هذا الفقير لا يملك، فأرد دعواه لأن العادة أحالت أن يكون هذا الفقير مالكا. الذي بعدها، المادة 41، إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. العادة هذه القاعدة تضمنت شرطين للعادة والعرف. متى تكون العادة محكمة ومعتبرة؟ إذا اضطردت أو غلبت ولم تضطرب. إذا اضطردت أو غلبت العرف الشائع. لا أقول لك أنا كل التجار يوصلون البضاعة إلى البيت، قال أنا عادتي ألا أوصل، أقول له إذا تعتبر العادة إذا، والعكس أيضا نفسه هنا، يعني لا يعتبر بعادة بيت واحد في النكاح ولا عادة شخص واحد، ينبغي أن تكون العادة غالبة وليست عادة ماذا شخص أو شخصين، إنما العادة تكون ماذا غالبة في البلد كله، لأني أنا عندما تعاقدت في هذا البلد تعاقدت على العرف الذي يجري فيه هذا البلد. أما إذا كان هناك عادة لمحل واحد أو لمحلين فهذا لا يعني أنها يعني اليوم في بعض الأدوات الكهربائية لا تباع إلا مكفولة إلا مكفولة. طيب رجل بعدما اشتريت القطعة وجدتها خريبة لم تعمل أصلا، رددت للمحل قال لي أنا ما برجع أي سلعة خرجت من محلي. طيب هكذا جرى العرف أصلا، فتحت الجوال لقيته مكسور، لقيت الشاحن ناقص، لوجدت البراد لم يعمل. قال طيب هذه عادة عن غيري، بس أنا عندي هون زبائني لا أرد. أقول له إذا هذه العادة كان ينبغي عليك أن ماذا؟ أن تنص تقول على باب المحل البضاعة التي تخرج طبعا لا ترد ولا تبدل. مع ذلك هذا الشرط فيه كلام العيب، إذا وجد المشتري في السلعة عيبا يردها تمام، لكن هذا الشرط يعني له كلام نتكلم به إن شاء الله في خيار العيب، شرط البراءة منها العيوب. تفضل. المادة الثانية والأربعون، العبرة للغالب الشائع لا للنادر. هذا في متفرعة عن التي قبلها بنفس المعنى التي بعدها. المادة الثالثة والأربعون، المعروف عرفا كالمشروط شرطا لا زيادة عما فصلنا في هذه القواعد العرف التي كلها تدور حول أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا شرط شرط يقدم بخلاف العرف يعمل ماذا؟ الشرط إذا كان الشرط صحيحا. بعد المادة الرابعة والأربعون، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، هذه أخص من التي قبلها، التي قبلها تعم ماذا؟ أما هذه تعم التجار، المعروف بين التجار أيضا كالمشروط بينهم. عرف بين التجار أن البضاعة هذه النوعية تباع غير مكفولة فتكون غير، هذا النوع من البضاعة تباع مكفولة تكون مكفولة، هذا النوع من البضاعة يباع ويرد ثمن الأغطية كذلك، هذه بضاعة من البضاعة تباع نقدا لا تباع بالدين، هذه البضاعة تباع واصلة إلى هذا المعروف يطبق، وهكذا في بينهما عموم وخصوص مطلق. بينهما عموم وخصوص مطلق، فتح الله عليك. تفضل. المادة الخامسة والأربعون، التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، وهكذا يعني نفس المعنى، التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، بعتك هذه السيارة ب5000 تمام، قبلت، ثاني يوم أحضر لي 5000 ليرة تركية، قال أنت لم تعين لي نوع، يعني في سيارة ب5000 ليرة تركية؟ السيارات تباع بماذا؟ بالدولار وليس بالتركي. يكتب كل فروجة بروستيد ب120 حافظ، لم يكتب لا ليرة ولا دولار. أخذت الفروجة وناولته 120 ليرة، قال لا 120 دولار. طيب التعيين بالعرف بالنص، العرف أن الأشياء السلعية القليلة الصغيرة تباع بماذا؟ في الأصل قل اكتب دولار. تفضل بعدها قواعد العرف حتى ننتهي منها سنقف إن شاء الله. المادة السادسة والأربعون، إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام به المرتهن. يعني طبعا هذه سنأخذها لأنها مبنية على تعارض المصالح والمفاسد، هناك عندي كما قلت عناية الشارع بمنع المحرمات وعدم فعل المحرمات أكثر من فعل واجبات. إذا تعارض المانع والمقتضي، عندي مسألة يقتضي فعلها كذا والمانع كذا، فيغلب ماذا؟ ماذا يغلب؟ المانع. كإنسان يسكن في الأعلى وإنسان يسكن في الأسفل، أراد الذي في الأعلى كما قلت أن يبني أو أن يفعل في حصته تمام ما قد يؤدي إلى الضرر في جاره، فيمنع من ذلك، يمنع من ذلك، مع أنه حق في ملك المكان يقتضي ماذا؟ أن أفعل في ملكي ما أشاء، لكن لما كان في هذا ضررا، ضرر على من؟ من غيرك، فيقدم المانع وعلى المقتضي. في ضمن حديثي عن مثل البيت والسيارة تذكرون، قلت إذا اشتريت بيتا فكل ما يتبع للبيت بحكم كونه ماذا؟ بيتا عرفا. هذه القاعدة تابع يعني تقول كل شيء تابع للشيء في أصله وفي ماهيته، فكيف يتبع؟ هنا قد نختلف، نقول عرفا ما جرت العادة على أن الشيء هذا يتبع له كيس، أنا من حقي أن أخذ الكيس ولو لم ينص عليه في الحقل. في السيارة العادة أن العجلات الأربعة تتبع لها، ويتبع لها ما هو شيء في الصندوق. وكذلك لو اشتريت أيضا بيتا، هل يتبع له اللمبات الإنارة؟ الأبواب؟ نعم. طيب المفاتيح الكهرباء؟ نعم. طب خزانة المطبخ؟ يقول لك أهل العرف كل شيء ثابت يبقى ثابتا، ما وضع للديمومة. في شغلة قد يختلف فيها الناس، قالوا ليش شلت الطباخ والقاضان؟ قالوا هذا من حقي. قالوا لا من حقي، ليش فكيت خزن المطبخ؟ هل يحق أن يفك الحنفيات؟ طيب كيف؟ قالوا له طب أنا بعتك بيت، ما بعتك هذه حنفيات، ركبت لي أنا كونها فاخر. نقول له التابع تابع، وإذا اختلفنا ما هو تابع وغير تابع، العرف يقيده. طب أنا ما بدي أبيع، كان ينبغي عليك أن تقول لي في العقد ماذا؟ أبيعك البيت من عدد الأبواب، يجوز ما يجوز؟ يجوز. يجوز إذا رضي لا يجوز. وبعده المادة 840 التابع لا يفرض بالحكم، لا يفرض الحكم لأن التابع تابع له. طب هذه القاعدة ننتبه عليها، على إطلاقها فيها إشكال، التابع الذي لا ينفك عن أصله لا ينفرد بالحكم. له مثال، فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفرد عنه، لا يباع الجنين الذي في بطن الحيوان، لا يباع السقف البيت فقط يباع، لكن إذا كان الشيء التابع ينفك عن أصله كالثمار أحسن، كأيضا أبواب البيت، أنا لي أن أبيع البيت بدون أبواب أو أبيع الأبواب بدون، لأنه يمكن إيش، لكن ليس لي أن أبيع السقف أو الأرض كذا لأنها لا تنفك عن، لأن أبيع السيارة وأقول ما عدا الدواليب الخلف مثلا، لكن سيارة نصف سيارة تباع؟ لا، فما انفك ما لم ينفك عن أصله لا يجوز أن يفرد بالحكم. المادة 49 من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته، فإذا اشترى رجل دارا ملك الطريق المسير. نعم، يعني أنت اشتريت البيت، هل يستطيع الجار الأرضي؟ قال لك لا بقى تدخل من هذا الباب، ما رأيك؟ لا يحجبك. قال لا بقى تدخل هذا الباب، المدخل لي أنا ساكن في الأرضي. تقول له هذا من ضروريات البيت، حتى السطح انتبهوا يختلف كثير ناس، السطح هو ملك لكل البناية، مشترك معروف، فليس للطابق الأخير أن ينفرد بمنافع السطح، واضح؟ وكذا وليس له أن يمنع غيره من أن يضع خزان المياه عليه. وكذا القبو؟ لا القبو إذا كان ليس، لا القبو بشكل عام في بلادنا ما عندنا ملاجئ، هذا في بعض المناطق أو في بعض البلدان بيجعل القبو ملجأ للبناية، عندنا لا القبو مسكن، القبو مسكن ليس ملكا للبناية. هذا العرف كما قلت، ما الذي يعد من ضرورياته؟ ما الذي يعد؟ العرف يقول العرف الضروريات، المدخل، المسيل، الكهريز، المصرف الصحي، البرشمان المي، علبة الهاتف، عبلة الكهرباء التي توزع المياه، السطح، وهكذا. ما هي ضروريات البيت الإطلالي؟ أما القبو لا يعد ملكا للجميع لأنه هذا يفرض بالحكم، يباع. وهذا في بلادنا يعني لا يوجد عندنا ملاجئ يلجأ إليها الناس عند حصول الزلازل أو كذا. سبحان الله. المادة 50 إذا سقط الأصل سقط الفرع. طيب يعني هو نفس سبحان الله لكن هذه المادة سأشرحها ونقف عندها. الأصل هناك أصل عندي فرع إذا سقط الأصل سقط فرع ولا لا العكس. طيب الدين أصل صح؟ الكفالة فرع عن الدين. أنا لي على شخص 10,000 دولار قلت له أريد كفيلا قال لي طيب يكفلني فلان تكفله قال نعم أكفله أعطيه مبلغ أعطيته 10,000 دولار ثم فيما بعد سقط الدين إما أنا أبرأته أو أعطاني الدين تسقط الكفالة أم لا تسقط. طيب إذا أنا قلت للكفيل خلاص أنا وفلان صرنا أصحاب وأنت ما لم يعد لك علاقة في الكفالة سقطت الفرع هل يسقط الأصل؟ لا إذا سقط الأصل سقط الفرع وهكذا في وليس والعكس وليس العكس صحيحا. نقف عند هذه القاعدة 50 إن شاء الله ونتابع إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله نستطيع أن ننجز القواعد.